وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا